بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مجددا مع حلقة من برنامج قصص وعبر. قصة ابن المبارك رحمه الله. روي أن عبد الله بن المبارك كان يغزو عاما ويحج عاما، ففي عام من أعوام حجه في سفره إلى الحج وجد في مغارة امرأة تلتقط هرة وتذبحها للأكل، فذكرها بالآية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فأجابته بباقي الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فلما علم بأنها مضطرة لتطعم أولادها الجياع الذين عضهم الجوع بنابه وشارفوا على الهلاك ولم يجدوا ما سوى الميتة، أعطاها ما كان معه من مال وطعام إلا ما يكفيه للرجوع إلى بلده، ولم يحج تلك السنة. فلما رجع الناس